إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم حذر، وهذا متفق عليه. ونفاق العمل معطية لا تخرج فاعلها من الإيمان. أما النفاق الاعتقادي فهو إظهار الإسلام بإعلان الشهادتين والصلاة أمام الناس مع إخفاء الكفر في القلب. وعلى هذا النوع يطلق اسم النفاق بلا قيد، يعني إذا أطلق النفاق بلا قيد ينطرق إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. فإذا قيل فلان منافق أو من المنافقين فذلك يعني نفاق الاعتقاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.